بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع حلقة من حلقات العلم والذكر، حيث تحفون الملائكة وتغشانا الرحمة، تنزل علينا السكينة، ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. ما زال الحديث متصلا حول سلسلة أمسك عليك لسانك، وهي سلسلة آفات اللسان، أجارني الله وإياكم من آفات اللسان. وقد ذكرنا فيما سبق، ولله الحمد والفضل والمنة، تكلمنا عن آفة الكذب، وآفة الغيبة، وآفة النميمة، وآفة السخرية، وآفة الجدال، خمس آفات. اليوم الآفة السادسة، وهي آفة اللعن. واللعن للأسف الشديد منتشر بين أوساط الناس. هذا يلعن فلان، وهذا يلعن فلانة، وهذا يلعن أهله، وهذا يلعن والديه، حتى وصل اللعن عند بعض الناس إلى لعن الرب تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا اللعن من آفات اللسان، لأنه يخرج من اللسان فيلعن. فسنأخذ أحكام سريعة حول اللعن وحكم اللعن. ما هو اللعن؟ اللعن، أصل اللعن في اللغة بمعنى الطرد والإبعاد، في اللغة الطرد والإبعاد على سبيل السخط، أو الطرد والإبعاد عن الخير. لكن هذا يختلف باختلاف من يقول اللعن. فإذا كانت اللعنة من الله عز وجل في الآخرة، فالمقصود العقوبة والعذاب والطرد من الرحمة. وإذا كان اللعن من الله عز وجل في الدنيا، فالمقصود الطرد من رحمة الله عز وجل والانقطاع من التوفيق. وإذا كانت من الإنسان، فهي بمعنى الدعاء، يعني يدعو على غيره، وهو نوع من السب، يدعو على غيره بأن يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المعنى العام للعن. واللعن عند العلماء هو الدعاء بالبعد، البعد عن رحمة الله. ولذلك قالوا في حق الكفار الإبعاد عن رحمة الله، وفي حق المؤمنين الإسقاط عن درجة الأبرار، كما ذكر بعض الفقهاء. لكن المعنى المشهور الطرد من رحمة الله. إذا لعن الإنسان شخصا آخر، فهو يدعو عليه بأن يطرده الله عز وجل من رحمته. وإذا لعن الله عز وجل، فهو طرد من رحمته سبحانه وتعالى. ما حكم اللعن؟ أن يلعن الإنسان بلسانه، هو شك أنه حرام باتفاق، كما قال النووي رحمه الله، يقول: اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين. ما في خلاف أن اللعن حرام. وهل هو من الكبائر؟ نعم، من الكبائر. وقد ذكر، ودائما ذكرناه في دروسنا، عندنا مرجعين الكبائر مهمين: كتاب الكبائر للإمام الذهبي، وكتاب الزواجر عن اغتراف الكبائر للإمام الهيتمي، ابن حجر الهيتمي. وكلاهما، الهيتمي والذهبي، ذكر أن اللعن من الكبائر. والعلماء لما حدوا، يعني عرفوا الكبيرة، ماذا قالوا؟ قال: كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وعيد بلعن أو عذاب أو نار. إذن اللعن ليس من الصغار، بل هو من الكبائر. وعندنا مسألتان: حكم لعن غير المعين، وحكم لعن المعين. هذا هو موضوع درسنا اليوم، نفصل فيه إن شاء الله. هناك لعن عام، لعن بإطلاق، ولا نعين شخصا بذاته، والنصوص الشرعية من القرآن والسنة تدل على جواز لعن غير المعين، يعني تلعن بالأوصاف، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله المصورين الذين يضاهون بخلق الله، لعنة الله على الكاذبين. هذه آيات قرآن كثيرة فيها لعن الظلمة، الكفرة، الفسقة، لكن ليس بالتعيين، وصفا عاما. ولذلك يقول ابن العربي رحمه الله، يقول: وأما لعن العاصي مطلقا فيجوز إجماعا. الإجماع. والهيتمي صاحب الزواجر يقول: أما لعن غير المعين بالشخص وإنما عين بالوصف بنحو لعن الله الكاذب فجاز إطلاقا. فنقول لعنة الله على من يكذب، لعنة الله على الظالم، هذا ليس فيه أي خلاف. ولذلك انظروا في القرآن: فلعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الظالمين، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. انظر: كافرين، لعنة الله على الكافرين، على الظالمين، على الكاذبين. وأما في السنة فهناك أحاديث كثيرة تبين جواز اللعن العام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في البخاري ومسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة اللي تصل شعرها، اليوم تحطها باروكة تخدع الناس، اليوم في خصل شعر في السوق تأخذ تكثر شعرها، هذا لعن، ملعون صاحبتها. لعن الله النامصة والمتنمصة، النامصة تنتف شعر الحاجب. لعن الله الواشرة والمستوشرة اللي تفرق بين الأسنان، والمتفلجات للحسن اللي هي مستوشرة، الواشرة اللي هي تحدد الأسنان تحديد، المتفلجات للحسن تفرق السن للحجر. لعن كثير. وجاء في صحيح البخاري: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، يعني متشبهين بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، لعن عام. وجاء في الحديث أيضا في صحيح مسلم أو في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وهذا لعن عظيم على الربا. قال: هم سواء، الآكل والموكل والكاتب والشاهد، أي واحد يشارك في عملية الربا، قال هم سواء، يعني سواء في الإثم. وجاء في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. أحاديث كثيرة جدا تبين أن اللعن العام لأهل المعاصي يجوز. وذكر الهيتمي أكثر من 70 وصف، 80 وصف في جواز اللعن، جواز اللعن إيش المطلق، يعني دون تحديد شخص معين يفعل المعصية. وأما لعن المعين، يعني أن تلعن شخصا بعينه، فلان تقول له لعنة الله عليك، سواء كان عاصيا أو غير عاصي. هنا وردت أحاديث كثيرة في التحذير من اللعن، وأنه آفة من أعظم آفات اللسان. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان، يعني يطعن في أعراض الناس، ولا اللعان الذي يلعن، ولا الفاحش، ولا البذيء. هذه صيغة مبالغة، ليس المؤمن بالطعان، يعني الذي يكثر الطعن والوقيعة في أعراض الناس مثل الغيبة وغير ذلك، ولا اللعان الذي يكثر اللعن ويدعو أن يطردهم الله عز وجل من رحمته، ولا الفاحش أي صاحب الفحش في كلامه وفعاله، ولا البذيء أيضا الفاحش في منطقة. وجاء في الحديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين يعني اللي يكثر من اللعن لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وفي صحيح مسلم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. صديق متقي لله عز وجل صادق مع الله ومع الناس لا ينبغي أن يكون لعانا. وجاء في سنن الترمذي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. يعني لا تدعوا على شخص بلعنة ولا بغضب أن يغضب الله عليك ولا بالنار. وجاء في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله أوصني فقال أوصيك ألا تكون لعانا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا أمر منتشر فقال أوصيك ألا تكون لعانا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. كالقتل، القتل ذنب عظيم، زوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل مسلم. قال ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، فالذي يلعن كان قتل. طيب ما هو حكم لعن المعين؟ بينا أن اللعن المطلق يجوز، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة كما ذكر الله في القرآن، لعن الله المتشبهين بالرجال من النساء، لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء وغير ذلك من الأحاديث. طيب اللعن المعين كأن يرى الإنسان شخصا عاصيا يرى واحدة متنمصة أو واصلة لعن الله النامصة متنمصة فيلعنها، أو يرى كاذبا فيلعنه، والله قال لعنة الله الكاذبين، أو يرى ظالما فيلعنه بعينه. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وذكر ابن تيمية فيها ثلاثة أقوال. القول الأول لا يجوز بحال، يحرم على الإنسان أن يلعن شخصا معينا سواء كان مسلما أو كافرا أو فاسقا بالعين. والقول الثاني يجوز في الكافر دون الفاسق، يعني يجوز لعن الكافر المعين وأما المسلم العاصي الفاسق فلا يجوز. والقول الثالث يجوز مطلقا، يعني يجوز أخذا بالأحاديث العامة في اللعن. فهذه هي الأقوال الثلاثة المشهورة عند العلماء. الخلاصة في هذه الأقوال، طبعا ما راح ندخل في الأقوال والأدلة، أن نقول إذا جاء النص ورد النص بلعن معين يجوز لعنه، مثل إبليس الله عز وجل قال لعنه الله. سنذكر آخر شيء حكم لعن إبليس يعني التفصيل فيه، لكن الله لعنه فهذا لعن معين، الله لعنه. كذلك من مات على الكفر ونص على على على على ذلك كفرعون وأبي لهب وأبي جهل، هؤلاء ماتوا على الكفر قطعا فيجوز لعنهم نصا، يعني لعنة الله على أبي لهب عندما فعل كذا كذا أو لعنه الله. أما لعن الكافر أو الفاسق على سبيل التعيين فلم يرد نص صحيح صريح بلعنه، في خلاف، والظاهر أنه لا يجوز. يعني لا يجوز الإنسان أن يلعن كافرا بعينه أو مسلما فاسقا بعينه لأدلة. أولا لأن اللعن هو الحكم عليه بالإبعاد عن رحمة الله، يعني هذا لا يرحمه الله، ونحن لا ندري هل الكافر هذا معين قد يسلم. لذلك الله عز وجل قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فأنت لا تعلم حال الكافر، الكافر قد يسلم، هذا الدليل. ثانيا جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكتة فيجلس يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم يجلده مرة مرتين، فغضب بعض الصحابة فقال اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، دائما يشرب ونجلده. اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا، فوالله ما علمت إنه إلا أنه يحب الله ورسوله. الله أكبر. لا تلعنوا، في رواية لا تعينوا الشيء، لا تعينوا الشيطان على أخيكم، والله إنه يحب الله ورسوله وشارب خمر. فنهاهم عن لعنه، فدل عنه لا يجوز لعن المعين. الدليل الثالث ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول، هذا في قنوت على الكفار، اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما قال سمع الله من حميده ربنا لك الحمد، فكأن الله عز وجل عاتبه فقال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهي، نهاه الله عز وجل اللعن الكافر المعين. وهذا القول هو قول الجمهور، هذا القول قول جماهير العلماء، ومسألة فيها خلاف كما ذكرت، لأن الذين قالوا يجوز اللعن المعين استدلوا بالأدلة العامة لعنة الله على الكاذبين، لكن الأدلة الخاصة عندنا ذكرنا ثلاث أدلة تدل على أنه لا يلعن لعن معينا، إنما اللعن العام. طبعا هذا في الحكم العام، وينبغي الإنسان لا يلعن، يعني أنا ما أقول ليس اللعن أمر واجب ولا مستحب روح العن، لا ليس أمر، ليس اللعن، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، لكن نتكلم عن الجواز. الجواز يجوز إنسان، أما يجوز إنسان لعنة الله على الظالمين لعنة، ما يكون عنده قضية اللعن. لكن لو قال لعنة الله على الظالمين أو الكاذبين أو الفاسقين أو الكافرين فلا بأس، لأن هذا عام. أما التخصيص بعينه فالراجح والله أعلم أنه لا يجوز، وهو كما قلت لكم قول جماهير العلماء. نختم بمسألة أخيرة وهي لعن الشيطان، هل يجوز لعن الشيطان؟ لا شك أنه يجوز. لماذا؟ لأن الله عز وجل لعنه، قال سبحانه إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، آخر الآية. فالله لعنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لعنه. في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عدو الله إبليس، كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، صلاة طويلة، فرآه الصحابة يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يمسك شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام، قالوا يعني رأيناك تحرك، الصحابة قال رأيناك تحركت، ماذا حصل؟ ما يدروا ماذا فعل، ماذا حصل؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي الصلاة. هم لا يرونه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لكن هذا وحي من الله أراه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من النار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك، ثلاث مرات أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ثم قلت، وهذا هو الشاهد، ألعنك بلعنة الله التامة، لعن الشيطان، ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات وهو يقول ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة التامة، ثلاث مرات. قال ثم أردت أخذه، قال والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يمسكه، يستطيع يمسكه. قال لولا دعوة أخي سليمان لجعلت في سارية من سواري المسجد يربطه في سارية من سواري يلعب به الصفيان. ماذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا دعوة أخي سليمان عليه السلام؟ الله عز وجل أعطاه القدرة على التحكم في كثير المخلوقات، سخر له الجن، وسخر له الطير، وسخر له الريح، سخر له أمور كثيرة، البهائم، الحيوانات، يسمع النملة، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، سمعهم، وسخرنا له الريح، وسخر له الجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا دعوة أخي سليمان، ماذا قال سليمان؟ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أنا أريد ملك ما حد يحصل من بعدي، ومنه تسخير الجن. ولولا دعوة أخي سليمان لمسكت الجن، يعني سخر الله لي الجن، لكن الله عز وجل استجاب لسليمان. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه. إذن هل يجوز لعن الشيطان؟ نعم. ما هو الأفضل؟ الأفضل الاستعاذة، أفضل من لعن الشيطان. واحد يقول الله يلعن الشيطان، الله يلعن الشيطان، هو يجوز، لكن الأفضل أن تسمي بسم الله وتستعيذ من الشيطان. يقول رجل كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابة، دابة عثرت، فقال تعس الشيطان، يدعو على الشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم الشيطان حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. ماذا؟ الله يلعنك الشيطان، الله كذا، قل بسم الله، يتصاغر الشيطان يكون مثل الذباب. أو تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما قال فلعن الشيطان، فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وجاء في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، يلبسه علي، دخل الشيطان عليه في صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان يقال له خنزب، حتى اسمه كريه، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، ما قال العن، فتعوذ بالله وادفل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فذهب الله عني. الخلاصة أيها الأخوة والأخوات، موضوع اللعن موضوع إن شاء الله واضح عندكم. الأصل أن الإنسان لا يلعن أبدا، لا مطلقا ولا خاصا، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البين. طيب اللعن العام يجوز، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله المتشبهين بالرجال، لعن الله المتشبهات متشبهين بالرجال من النساء، متشبهات الرجال بالنساء من الرجال، لعن عام يجوز. لعن الخاص لا يجوز، أتى لعن لعن خاص لأنه طرد من رحمة الله، وما تعرف إنسان يختم له حتى لو كان كافرا. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما نقول، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان عندكم أي سؤال تفضلوا. طبعا عندنا كان عندنا قبل العشاء أسئلة، أتوقع يمكن بعضكم سأل خلاص، فإذا ما في أسئلة تريحوني لأن اليوم تعبنا من الدروس. سنعطيكم كذي خمس دقائق اللي عنده سؤال. هل النقاب فرض؟ مسألة خلافية وجبنا عليها كثير، يعني اختلف العلماء في ذلك، وقال بعضهم أنه فرض، وقال بعضهم أنه سنة، وعلى كل حال هو أفضل لا شك. لكن المسألة هي ما هي؟ لو أن المرأة مقتنعة بأن النقاب ليس فرضا، هنا مسألة مهمة أهم، أن بعض الناس بعض البنات والنساء يقول النقاب مو فرض، شو تسوي؟ تلبس عباية ضيقة أو ملونة أو حجاب ملون، أو تلبس بنطلون وقميص وتلف راسها تقول أنا محجبة، هذا ليس حجابا. إذا لم تنتقب المرأة تلبس حجاب صحيح، حجاب واسع، ما هو يضيق على الصدر ويضيق على الجسم، هذا حرام ولا يجوز. أو تخرج متبرجة تحط الأصباغ، هذا لا يجوز، واضح. فإذا ما انتقبت يجب عليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي. هل قص الأظافر يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء، يعني لو كان إنسان توضأ بعدين قص أظافر ما يبطل الوضوء. نفس الشيء لو توضأ الإنسان وحلق شعره أيضا لا يبطل الوضوء. عندكم سؤال؟ الحين ورثة الأنبياء هذه ما شاء الله عندنا الأسئلة كل يوم اثنين وأربعة متنوعة أنا وبعض المشايخ، فتستفيدون إن شاء الله تحضرون الأسئلة كلها اثنين وأربعة بين المغرب والعشاء، يكون أفضل تركيز على السؤال أسئلة الفتاوى، ودروسنا هذه يكون التركيز على العنوان نفسه، العنوان نفسه يعني الموضوع نفسه. فإذا تأذنون لي اليوم شوي تعبنا من الدروس، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم كلها إن شاء الله الفتاوى يعني تمنتج وتنحط في اليوتيوب وتنحط في الحساب إن شاء الله. طيب جزاكم الله خير.